السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغاليم وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله ربنا جل جلاله: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. يقول الله تعالى للإنسان الكافر للإنسان الجاحد: ما الذي غرك بربك الكريم فكفرت به وأشركت به ونفيت وحدانيته ونفيت قدرته ونفيت خلقه؟ ما الذي جرى عليك؟ ما الذي جرأك على هذا؟ مع كرمي فعلت هذا وأطعمك وكساك وأصحك ورزقك. مع كرمه جل جلاله أبيت إلا الجحود والكفران والعصيان. يقول النبي عليه الصلاة والسلام وقد قرأ هذه الآية: غر الإنسان جهله. وقرأ هذه الآية عمر بن الخطاب وكذلك قال ما قاله عليه الصلاة والسلام: غر الإنسان جهله بالله. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. ربك الذي خلقك وأوجدك في هذه الدنيا أوجدك مرزوقا صحيحا سليم البنية مسوى الخلقة من غير تشويه. لم يخلقك قردا ولم يخلقك كلبا بل خلقك إنسانا سويا. خلقك فسواك سوى خلقتك بصرك سمعك شفتيك يديك رجليك. ومع ذلك أبيت إلا الكفران والمعاصي. خلقك فسواك فعدلك جعلك سوي الخلقة وجعلك معتدلا في خلقتك متزن الأعضاء متزن الخلق. ومع ذلك أبيت إلا الكفر به وعصيانه والكفر برسله والكفر بكتبه. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. خلق روحك ثم ركبها في صورة الذي أراد. خلقك ذكرا أو أنثى. خلقك أبيض أو أسود. خلقك طويلا أو قصيرا. خلقك في صورة هو شاء تكوينها وتصويرها جل جلاله. وعلى كل حال من هذه الصور جعلك سوي الخلقات من غير تشويه ولا نقص أعضاء ولا حواس، جعلك معتدل الخلق غير مشوه، جعلك إنسانا فلم يجعلك قردا ولا خنزيرا ولا كلبا. مع هذا فعوضا عن شكر ربي وشكر نعميه أبيت إلا الجحود جحود نعميه والكفر به جل جلاله، فخلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. يقول ربنا جل جلاله: كلا بل تكذبون بالدين، كلا كلمة ردع وزجر يردع بها العاصي يردع بها الغافل ويزجر، كلا حقا قد كفرت بربك ثم أنت بعد ذلك جحدت يوم الدين يوم الدينونة يوم يدان من الكافر فيعاقب، ما يوم يدان من العاصي فيؤاخذ بمعاصيه ومخالفاته. كلا حقا قد كفرت بربك وأنكرت يوم القيامة يوم الدين ويوم الدين يوم الدينونة يوم إدانة إدانة الكافر لكفره وإدانة العاصي لمعصيته. يدان من الكافر فيعاقب بالنار خالدا مخلدا فيها أبدا، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين، تكذبون بيوم القيامة يوم الدينونة يوم إدانة الله للكفرة العصاة لما كفروا ولما عصوا، مع أن الله جل جلاله جعل حفظة كراما على كل إنسان، عن يمينه ملك وعن يساره ملك، والملك الذي على اليمين يكتب الحسنات والذي على اليسار يكتب السيئات. وحصل تساؤل: من هي الحسنات التي للكافر ليجعل على يمينه حافظ يكتب الحسنات؟ وهل للكافر حسنات؟ بل تساءلوا: هل للكافر حفظات؟ نعم، والخطاب هنا والكلام على الإنسان الكافر: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، اغتر بالله لكرمه لرحمته لخلقه لتسوية خلقك لتعديل خلقك، ومع ذلك أبى إلا الكفر والجحود وأبى إلا إنكار يوم القيامة، فقال: لا بعث ولا نشور ولا حساب ولا عقاب، لا جنة ولا نار، وإن عليكم لحافظين. فالخطاب للكفار، جعل الله لهؤلاء الجحدة الكفراء المنكرين ليوم البعث والنشور، جعل عليهم كذلك حفظة كراما يحصون أفعالهم. وما الذي يمكن أن يفعله الكافر من خير؟ قد يحسن الكافر فيتصدق، قد يشفق على محتاج، قد يفعل ما يعتبر عادة في المجتمعات الإنسانية حسن خلق، فهو يجازى على هذا في دنياه، يحسن إليه، يصح بدنه، يزاد في رزقه، أما الإحسان له يوم القيامة فهو لم يفعل ذلك لله، ولا أنه يؤمن باليوم الآخر والحساب والنشور. ثم قد قالوا عليه ملكان، الذي على اليسار فهو مشتغل بالكتابة بما يفعل من سوء وما يفعل من كفور وجحدان، والذي على اليمين يراقب ذلك ويشهد عليه، فكأنهما معا شهدا وكانا حافظين كريمين على فعل هذا الإنسان. وفي السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال: أكرموا الكرام البررة، أكرموا البررة الكرام، الحافظين الكرام، فإنهم مع الإنسان إلا في أحوال ثلاثة: إذا دخل الخلاء سعد عنه، إذا أجنب سعد عنه، إذا تعرى سعد عنه. فإذا كان الملائكة يستحون من الإنسان في مثل هذه المواقف، فيجب على الإنسان كذلك أن يستحي من هؤلاء الملائكة الكرام، الكرام الحفظة البررة، فلا يتعرى إلا للضرورة عند الاغتسال والنظافة. أما أن يقول أنا في البرية وحدي أو في الدار وحدي فيتعرى، فهذا لا يليق ولا ينبغي. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، يحفظون ما يقوله الإنسان ويفعلوه. من على اليمين يكتب الحسنات، ومن على اليسار يكتب السيئات. وإن عليكم لحافظين يحفظون أعمالكم، يسجلونها يدونونها، حتى إذا جاء الإنسان يوم القيامة حفظ ذلك في كتاب. فالمؤمن الصالح يتلقى كتابه بيمينه، والإنسان الكافر يتلقى ذلك بيساره. وتلك علامة الرضا وعلامة الغضب. فالصالح يتلقى الكتاب باليمين، فذاك علامة على أنه من أهل اليمين، من أهل الجنة. والكافر يتلقى ذلك بالشمال، فذلك علامة على أنه من أصحاب الجحيم. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، يصفهم الله تعالى بالكرم. كرام الخلق، كرام الفطرة، كرام الطاعة، فهم قد خلقوا من نور وقت أن خلق الإنسان من طين، وخلق الجان من ماره من نار. كراما كاتبين هم من الكرم وحسن المحفل والطاعة لله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. كاتبين يكتبون عن الإنسان كل ما يقوله أو يفعله، لا يدعون شاذة ولا فاذة. ويأتي الإنسان يوم القيامة بما كتب الحافظان، بما كتب الكاتبان من ملائكة الله الكرام، فيكون ذلك الكتاب هو سجل أعمالي، سجل حياتي، الجامعة لما صنع مدى حياتي إلى أن لقي الله. كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، يعطيهم الله من القوة بأن يعلموا عن هذا الإنسان الذي كلفوا بإحصاء أعماله وأقواله، يعلمون أفعاله جميعا، سواء الفعل القولي أو الفعل العملي، فيدونون ذلك تلك سليقة وحالة خلقه الله عليها، خلق الملك فيسجل ويدون ما له وما عليه من خير أو شر، يعلمون ما تفعلون. يقول تعالى: إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم، يصلونها يوم الدين، وما هم عنها بغائبين. يخبر الله جل جلاله بأن الأبرار جمع بار، البار في الطاعة، البار في العبادة، البار في العمل بما أمر الله به وترك ما نهى عنه، البار في العمل بما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الأبرار هؤلاء البرر الأتقياء، إن هؤلاء الصالحين المؤمنين، هؤلاء في نعيم يتنعمون في الجنان بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، بكل ذلك يتنعم الأبرار وهم في الجنان وهم في الآخرة. إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم. الفجار جمع فاجر، هو السيء الأعمال، الفاسق الأعمال، هو الفاسد العقيدة، المشرك بالله. هؤلاء الفجار الذين لا يفعلون إلا السيئات ولا يعتقدون إلا أنواع الشرك والجحود والكفران، هم في جحيم، هم في النار يعذبون فيها أبدا، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، سماوات الآخرة وأراضي الآخرة، كلما نضجت منهم الجلود بدلوا جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. سليمان بن عبد الملك الملك الأموي كان مرة بحضرته أبو حازم المدني، العابد الزاهد العالم، فسأله سليمان بن عبد الملك فقال: هل قال الله عنا شيئا في كتابه؟ وما الذي سنلقاه يوم القيامة؟ قال: إن كنت تتلو القرآن فمقامك هو في آي الله وكتابه. قال: اذكر من ذلك. قال: من ذلك إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم. فقال سليمان: وأين عفو الله؟ وأين نعمة الله؟ فأجابه بأن رحمة الله قريب من المحسنين. فعاد فقال له، قال: أين رحمة الله؟ فقال له أبو حازم: إن رحمة الله قريب من المحسنين، أي من كان محسنا في أقواله، محسنا في أفعاله، محسنا في عقائده، رحمة الله قريبة منه. فسكت سليمان وماذا يصنع؟ إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم، يصلونها يوم الدين. هؤلاء الفجار الكفرة الفجرة هم في جحيم، يصلونها يوم الدين، يوم القيامة، يدخلون لها يحترقون بنارها ويصلون بعذابها يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. هؤلاء الفجار، هؤلاء الذين ليس لهم إلا الجحيم، هم لا يغيبون عنها طرفة عين، فعذاب الله دائم لهم وهم في العذاب، في العذاب على أشكال وعلى أنواع، جزاء وفاقا لكفرهم بالله وكفرهم برسل الله وبكتب الله، فلم يتعظوا بموعظة كتاب ولا بكلمة نبي ولا بدعوة داع إلى الله، فبقوا هكذا إلى أن فجأهم الموت ولم يقولوا وهم أحياء رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. يصلونها يوم الدين هؤلاء الفجار، يدخلون يوم القيامة، يوم الدينونة، يوم إدانة الله من الكافر والفاجر والفاسق، يوم إدانته لهم بدخولهم للجحيم وتصليتهم في نارها ولظاها. يقول ربنا جل جلاله: وما هم عنها بغائبين، ما هم عن الجحيم والعذاب بغائبين لحظة، هم باستمرار حاضرون في هذا الجحيم، في هذا العذاب، وهم يتفننون في ذلك. كلما عذبوا بحميم أو عذبوا بمقارع أو عذبوا بأنواع العذاب التي هي في جهنم، عاذنا الله وإياكم منها، فهم لا يغفلون عنها ولا يغيبون ساعة، جزاء وفاقا لكفرهم المستمر مدة حياتهم، فما غابوا عن الكفر مع السنين الطوال التي عاشوها، فبقوا لا يصلون لله ولا يصومون ولا يؤدون من أموالهم ولا يترضون عن صاحب ولا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يوحدون ربهم ولا يذكرون، عاشوا كفرة في العقائد، كفرة في الأعمال، فكما لم يغب عنهم الكفر مدة حياتهم، كذلك يوم الدين، يوم القيامة، لم يغيبوا عن عذاب الله ساعة من نهار، وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين؟ هذا تعظيم لله لهذا اليوم وبما فيه من عذاب للكافر وبما فيه من رحمة للمؤمن وبما أعد الله فيه لمن كفر وجحد وأعد فيه لمن آمن وبر، فنوه به وعظم شأنه وقال: وما أدراك ما يوم الدين. يقول حبر القرآن عبد الله بن عباس: كل ما قال الله فيه في كتابه وما أدراك، يقول ذلك ليتركك تدري ما ذاك، وإذا قال وما يدريك فذاك يبقى لم تدريه، وليس من الضروري أن يدريك الله إياه وأن تعلمه. وما أدراك ما يوم الدين؟ فقد أدرانا ما هو: يوم يفر فيه المرء عن أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يوم ترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يوم ترى الصبية فيه قد شابت شعورهم من الهول والعظائم. يوم تشهد الحوامل للبلاء الذي يرونه ويعيشون في واقعه. وما أدراك ما يوم الدين؟ ثم ما أدراك ما يوم الدين؟ تهويل بعد تهويل، وتعظيم بخطري وبعظمي وما اشتمل علي. ثم ما أدراك ما يوم الدين، وكيف بيوم هو كألف سنة مما تعدون. وقد يكون الموقف بين يدي الله 100 عام و300 عام، وارد أنه 50,000 عاما. وما أدراك ما يوم الدين، يوم تقول تعالى يوم لا تملك نفس يوم لنفس لا تملك نفس لنفسي شيئا والأمر يومئذ لله. يوم يوم لا تملك نفس لنفسي في هذا اليوم لا تملك نفس، كانت نفس ذكر أو نفس أنثى، لا تنفع نفسا مثلها ذكرا أو أنثى. يوم لا تنفع نفس نفسا ولا تستطيع ذلك، وليس في مكنتها. الأمر كله بيد الله، ما شاء فعل. هذا في حال الكافر. أما في حال المؤمن فللمؤمن الشفاعة، يشفع الولد المؤمن والوالد المؤمن، ويشفع العلماء، ويشفع الصالحون، ويشفع الإخوان في الله. والشفاعة العظمى في اليوم المشهود شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوم يشفع من جميع الأمم والخلائق، وهم قد أتوا إليه وفودا تتلوها وفود، وهم يقولون يا محمد يا رسول الله اشفع لنا عند ربي. بعد ذهابهم عند جميع الأنبياء ليشفعوا من آدم إلى عيسى، فكلهم يقول نفسي نفسي، ويزيد عيسى فيقول نفسي نفسي. ولو جاءت مريم لقلت نفسي نفسي، أي حتى أمه ليس متفرغا لينفعها بشيء قليل أو كثير. يوم لا تنفع نفس يوم لا تملك نفس يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يوم لا يكون في ملك نفس، في ملكها، في قدرتها، في طوقها أن تنفع نفسا أخرى بشيء. قلت يكون هذا من الأنفس الكافرة. أما الأنفس الصالحة فتنفع النفس وتشفع ويشفعها الله بعد أن يأذن بالشفاعة. يوم لا تملك نفس لنفسه شيئا، والأمر يومئذ لله. هو الأمر لله يومئذ وفي اليوم وقبل وبعد. الكل لله، وليس لأحد مع الله شيء. ولكن معنى الآية والأمر يومئذ لله في الدنيا أدعياء يحاولون أن ينازعوا الله ملكا، هذا يقول أنا ربكم الأعلى، وهذا يقول أنا أحيي الموتى، كما قال لإبراهيم نمرود وأنا أحيي الموتى، وهذا يقول لي من الدنيا كذا وكذا، وهذه الادعاءات. أما يوم القيامة فليس لأحد ولا يملك أحد شروى نقير من ملك أو نشب أو شيء ما. فعباد الله إذاك جميعا حفاة عراة غرل، يلجمهم العرق إلى شحمتي أذنيهم، حتى الألبسة لا فرق بين مليك وصعلوك، بين كبير كان في الدنيا وبين صغير كان فيها. بل يوم القيامة هو يوم المساكين، يوم الصعاليك، اليوم الذي كان هؤلاء يعدون له بعبادة الله والصلاة إليه، والتهجد ليلا والنهار نيا بالصيام في حر لظى يوم لا يكاد الإنسان يصبر على الماء ليشرب ليستقي فالكل إذاك الكل تحت رحمة الله وتحت أمر الله وقضائه لا يملك أحد لأحد شيئا ولا دعوى من أحد بشيء يوم يقول الله جل جلاله لمن الملك اليوم فلا يجد جوابا فيجيب نفسه بنفسه لله الواحد القهار يوم يقول أين الملوك أين الجبابرة أين الطغاة فلا يجيب أحد كان الله ولا شيء معه ويبقى الله ولا شيء معه ويأتي الخلق يوم القيامة حفاة عراة غرلا لا يملك أحدهم شروا نقير والأمر يومئذ لله الأمر بلا دعوى من أحد ولا محاولة تحدي من أحد الكل لله والكل خاضع معترف ذليل خانع تركت تلك الدعاوي التي كان يدعيها صعلوك طوله كعرضه أشبه بخنزير اجتنز لحما فيقول أنا ربكم الأعلى كما كان يقول فرعون هذا الأحمق الأخرق الذي بقي في طغيانه وجبروته إلى أخذه الله إليه أخذ عزيز مقتدر فأخذه الله نكال الآخرة والأولى ولمثله نظائر وإنما ذكر فرعون مثلا لأمثاله ومثلا لأشكاله وأنواعه عاصرنا ونعاصر الكثير من هؤلاء كما عاصر الآباء والأجداد وكل خلق الله في أيامنا وما قبل أيامنا وإلى آدم فالمؤمن يقول دائما أنا عبد الله وهو على غاية ما يكون من الذلة والمسكن لله والكافر يظن أن له شيئا فيتعالى على الله ويتعاظم عليه ويكاد يناطح السماء برأسه وهيهات هيهات ويكاد يحفر الأرض برجله ولكن هيهات هيهات وقد قال له الشاعر الحكيم خفف الوطأ ما أظن أديم الأرض إلا من هاته الأجساد يا هذا الذي لم تكد تسعك أرض وأردت أن تتطاول برأسك وعنقك إلى السماء تذكر ففي تراب هذا الأرض هذه الأرض وعجينتها رفات آبائك ورفات أمهاتك فأنت عليها تدوس وبها تتيه على الناس ويوشك أن تصبح أنت كذلك رمة من تلك الرمام يمر عليها الأب والابن والحفيد والصب ومن تواضع لله رفع ومن نازعه كبرياءه قصما ومن تأله على الله كذبا والأمر يومئذ لله وبهذه الآية الكريمة نكون قد ختمنا تفسير سورة الانفطار حامدين الله وشاكرين ثم نشرع بعد ذلك في تفسير سورة المطففين في سورة المطففين وهي سورة شملت على 36 آية وتنازع مفسروها وعلماؤها أهي سورة مكية أو سورة مدنية أي هل نزلت على رسول الله وأوحي له بها صلى الله عليه وسلم وهو بمكة أو أوحي إليه بها وهو في المدينة قال ابن عباس وغيره أوحي إليه بها في المدينة فهي مدنية واحتجوا بحديث جابر في سنن النسائي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا زال أهل المدينة يطففون في المكاير والموازين حتى نزل قول الله تعالى: ويل للمطففين. وهذا يعني أن الصورة نزلت بالمدينة. وقال آخرون وكأنهم لم يصححوا هذا الحديث وأنواعه: بل الصورة نزلت في مكة المكرمة. ومنذ سنوات أحد الشيعة شاع وذاع عند الناس، وقامت من أجل ذلك ضجة بين أهل العلم هنا في المملكة، وأن هذا الشيعي حاول أن يغير نظم القرآن وأن يرتبه على حسب النزول المكي والمدني. فقامت ردود وقام استنكارات، وكان عندي من الموضوع علم وكنت خارج المملكة. فعندما جئت قلت لمن كنت أتصل به إداريا: ما هذه الضجة التي كادت تشكك الزنادق في كتاب ربها؟ الله عندما قال جل جلاله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، حفظه في نظمه، حفظه في ترتيبه، حفظه في عدد آياته، حفظه في لغته وفي معانيه، فلن تتسلط عليه يد بالتبديل والتغيير. قد كان ذلك يوما في التوراة والإنجيل، أما مع القرآن فلا، لأن التوراة والإنجيل قد تعهد الله بحفظها، عهد بذلك لعلماء التوراة وعلماء الإنجيل فعجزوا عن الحفظ والصيانة. أما القرآن الكريم فقد تعهد الله بحفظه في نفسه، ولم يعهد بحفظه لأحد من الخلق، لا ملك ولا نبي. فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ثم أيضا كون هذا يريد تنظيم القرآن وإشاعته على ترتيب النزول والمكي والمدني، هذا شيء لم يتفق عليه، ففيه الكثير من النزاع والخلاف في كتب التفاسير بين العلماء والمفسرين. قال: إذن اذهب إلى بلدتي هذا وحقق ذلك واكتب لنا ما نطمئن إليه. وكان الأمر كذلك، وهدأت تلك الضجة، وبقي المتشككون بقوا فيما توهموه وما ظنوه بأن هذه عورة ظهرت للقرآن. فلم يكن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون بصحيحة كما فعل فرعون الجديد من هؤلاء الفراعنة الذين لم يقل لسانه: أنا ربكم الأعلى، ولكن ذلك قد قاله حاله. فذهب يذيع ويشيع في ركيك من القول والخطب، لأن اليهود حرفوا وبدلوا في القرآن وطبعوا ذلك المحرف ووزعوه وأذاعوه في أرض أفريقيا، وصدق هذا الهراء كثيرون. فقلت أنا: كذب هذا الدجال، وهذا من دجله وتشكيكه المسلمين في كتابه. لو حاول يهودي أو جميع يهود الأرض أو نصراني أو جميع نصارى الأرض على أن يبدلوا ويحرفوا لذهب الله بهم، ولأصبحوا في أمس الدابر، إذ الله الذي تعهد بحفظه. ولكن هذا أراد أن يدخل العقول الضعيفة أن هذا القرآن قد بدل وغير، وانظروا هو موجود في كذا من الأقطار الإفريقية، وكل ذلك كذب في كذب. لم يجرؤ هؤلاء، ولو جرؤوا لنسفهم الله نسفا. ولا يوجد كتاب بهذا حرف في آية أو في نظم سورة أو في حركات من رفعة ونصبة وجزمة. ولكن يحلو لهؤلاء الكفر القذرين الذين كفرهم مكشوف من اللحظات الأولى أن يقولوا هذا، ولو على الأقل يرضون أنفسهم وشيطانهم ساعة من نهار، وهيهات أن يتم لهم ذلك. سورة المطففين لا يمكن الجزم بأنها مكية،